صلوات بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا السلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. أسلمت تكويني من حد كن فيكن يا غرامي. نبيك أنا أسلمت تكويني من حد كن فيكن يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين سلام سلام يا من جاءنا حق النبي مغيثا مسبلا سبل الرشاد. أيا من جاءنا حق النبي مغيثا مسبلا سبل الرشاد. السلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. يا من جاء بالحق المبين رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين. صلاة بالسلام المبين عليك كم يطار النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كم يطار النسيم تهدى إليك صلاة للسلام المهين إن قتلت صلاة بالسلام المهين.